بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في الولي، قال أبو داود رحمه الله باب في الولي، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فتقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها قال فنكحها باطل فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أيضا ذكر رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها بذلك المعنى. ثم ذكر رواية عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، قال لا نكاح إلا بولي. أيضا في رواية عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عنده. فبيتكلم في هذه الترجمة عن الولي، وأن الولي شرط في صحة النكاح، الولي شرط في صحة النكاح، وهذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن المرأة لو تزوجت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل كما أكد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة نقول مهما وصل وبلغ سن هذه المرأة فلا بد من ولي يزوج هذه المرأة. قال والولي هو الأقرب من عصب من النسب ثم من السبع ثم من عصبته، وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام ولاية. قال وهذا مذهب الجمهور. من الولي؟ نقول ولي ده يحدد عن أو حدد عن طريق الشارع، يعني الولي يحدد عن طريق الشارع، وبالتالي لا يستطيع الولي الأبعد أن يتقدم مع وجود الولي الأول أو الأقرب، لا يستطيع، نقول لا يجوز أن يتقدم الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب. يبقى الولاية أيضا لها ترتيب، قلنا بالضبط كده كمسألة الميراث لها ترتيب، هذه عصبة ولكن نقول العصبة دي أيضا لها ترتيب، لها ترتيب. فكذلك الولي هو الأقرب من العصبة من النسب ثم من السبب. وقال ليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام ولاية، المرأة طبعا ليس لها ولاية، وكذلك أيضا ذوي الأرحام يبقى الخال وغير ذلك نقول ليس له ولاية، ولكن الولاية لابد أن تكون من العصبة أو إن كان هناك سبب لهذه الولاية كمسألة الوصاية أو كمسألة الملك أو كمسألة السلطان، لكن أصلا العصبة أن تكون من النسب، يبقى هذا الأب هو العصبة، الأب هو الولي. نقول الله ابن أيضا المرأة قد يكون وليا، قلنا لو بلغ سن الرجال، وكذلك الأخ العم ابن العم، يبقى العصبة هي التي تتقدم الولاية، ولكن أيضا بترتيب معتبر، فإن تقدم ذلك الولي الأبعد مع وقود الولي الأقرب فعند ذلك لا تحتسب أنها ولاية، لا تحتسب عند ذلك أنها ولاية، يبقى بالترتيب فلا تعدي في ذلك الأمر. لذلك قال الولي الأقرب من العصبة من النسب، يبقى الأب الجد الابن الأخ وكذا، لكن لها بترتيب، يعني بترتيب نجد أنه يتقدم على الأب أحد، لا يتقدم على الأب أحد، فهذه الولاية، وهذه لابد من شرط صحة النكاح وجود ذلك الولي. ثم السبب قلنا إن كان في وصايا أو بالملك، قلنا هذا عبد لذلك السيد أو هذه أمة لهذا السيد، فعلى ذلك نقول الولاية لذلك السيد على عبده وعلى أيضا أمته. وكذلك السلطان كما بينا في الرواية، والسلطان ولي من لا ولي له، والسلطان ولي من لا ولي له. قال أيما امرأة نكحت بغير إذن موليها فنكحها باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيما امرأة نكحت، قال أي قامت ونكحت نفسها، قال وأيما من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص وبعض دون بعض، يبقى نقول الولاية دي منزوعة عن المرأة، المرأة لا تصلح أن تباشر عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها، يبقى المرأة لا تباشر عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها. وحنعلم أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن البكر تستأذن وأن الثيب تستأمر، كلمة أن الثيب تستأمر ليس معناها أنه يكون بمباشرة هذه المرأة لعقد النكاح، ولكن معنى ذلك أن إذن الثيب لابد أن يكون صريحا غير إذن البكر، فقد يكون صريحا وقد يكون بالسكوت كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذن الثيب لا يصلح أن يكون بالسكوت، لا يصلح أن يكون بالسكوت، فلابد أن يكون بالقول الصريح. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن والثيب تستأمر، قلنا بمعنى الكلام أن طبعا هنا الثيب لا يجوز للولي أن يجبر الثيب على الزواج، ولاية الإجبار تكون للأب ولكن تكون على البكر، البكر طبعا دون سن البلوغ لا خلاف بين العلماء، وكذلك البكر أيضا البالغة جاز عند جميع العلماء أن يكون الأب له ولاية الإجبار أن يزوج هذه البنت بما رأى صالحا لها، غير السيب لابد من إذن السيب، لابد من إذن السيب تستأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذن السيب عند ذلك لابد أن يكون صريحا، لابد أن يكون صريحا. قلنا ممكن السيب يبقى معلوم أن الرجل قد يتزوج المرأة قبل بلوغ سن المحيض، يعني قبل بلوغ سن المحيض، وبعد ذلك قل بنى هذا رجل بتلك المرأة قبل أن تبلغ سن المحيض، ونقول لكنها كانت تتحمل ذلك الوطء ثم طلقت فأصبحت في الحالة دي ثيب، فإن تقدم لها رجل ولم تصل بعد سن البلوغ يبقى عند ذلك بننتظر حتى تصل سن البلوغ حتى يكون إذن هذه المرأة، قلنا لأن الإذن لا يعتبر إلا مع البلوغ، إذن المرأة لا يعتبر إلا مع البلوغ. يبقى لو احنا تخيلنا كده يبقى امرأة تزوجت برجل وكانت بكرا، يبقى الأب له ولاية الإجبار، الأب له ولاية الإجبار يزوج هذه البكر دون أن تصل إلى سن البلوغ، ومتى كانت تتحمل الوطء يبقى عند ذلك يبني بها ذلك الرجل، يبني بها هذا الرجل. إن طلقت طبعا عدت هذه المرأة بالأشهر كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى، انقضت العدة عند ذلك نقول أنها هي امرأة سيب، تقدم لها رجل يبقى عند ذلك نقول إذن هذه المرأة بيعتبر، إذن المرأة بيعتبر. قلنا الأب له ولاية إجبار على البكر، على البكر لو كانت دون البلوغ قلنا لا خلاف العلماء، لو أصبح السيب يبقى عند ذلك لابد من إذنها، وطالما أن الإذن لا يعتبر إلا مع البلوغ فلينتظر حتى تصل إلى سن البلوغ ثم تقول ذلك الرأي، وقلنا رأيها لابد أن يكون بالكلام الصريح بالألفاظ الصريحة. فقال أيما امرأة نكحت سواء نفسها، قال أيما من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص ببعض دون بعض، يبقى المرأة ليس لها ولاية لا على نفسها ولا على غيرها، يبقى لو بشرت المرأة عقد النكاح يبقى نقول هذا عقد لا يصح لأنها ليست من أهل التعاقد في هذا العقد. قلنا ولو كذلك أيضا وكلت المرأة يبقى نقول المرأة أساسا ليست أهلا لعقد النكاح، وبالتالي نقول لما ننظر كده إلى أركان العقد، منها العاقد، من العاقد، يبقى العاقد ده أن يكون له الأهلية. نقول المرأة ليس لها أهلية بالنسبة لمباشرة عقد النكاح سواء لنفسها أو لغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، قال أي أولياء المرأة، قال فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل. يؤكد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها. في نكاح الشبهة، لما بيتزوج رجل بامرأة في نكاح الشبهة يطأ هذه المرأة، نقول لها المهر بما أصاب من فرجها، لها المهر بما أصاب من فرجها. يبقى لو تخيلنا كده رجل تزوج امرأة بلا ولي، بلا ولي، فنقول ده نكاح شبهة، هذا نكاح شبهة، حيزود به الحقوق ولكن لابد من التفريق بين الزوجين، يبقى نقول هذا نكاح شبهة. إن نقول العقد باطل فيتم الفسخ بين الزوجين، ولكن نقول أن الحقوق المترتبة على ذلك النكاح حقوق ثابتة في حق زوجها، لو كان فيها ولد يبقى ينسب إليه، وكذلك لها المهر بما أصاب من فرجها، لها المهر بما أصاب من فرجها، ولكن نفرق بينهما، قلنا كنتيجة فسخ ذلك العقد البطلاني، وبالتالي نقول فالمهر لها بما أصاب منها، أي بما أصاب واستحل بها فرج هذه المرأة. وفي رواية فلها المهر بما استحل من فرجها. قال فإن تشاجروا تنازع الأولياء واختلفوا بينهم، قال التشاجر الخصومة، والمراد المنع العقد دون المشاحة في السبق إلى العقد. فأما إذا تشاجروا في العقد ومراتبه في الولاية سواء، فالعقد لمن سبق إليه منهم إذا كان ذلك نظرا منه في مصلحتها. هنعلم ذلك الكلام إن لما يتساوى الأولياء، لما يتساوى الأولياء فالعقد لمن سبق، العقد لمن سبق، كما ستأتي تلك المسألة. قال فالسلطان ولي من لا ولي له، قال لأن الولي إذا امتنع من التزويج فكأنه لا ولي لها، فيكون السلطان ولي هذه المرأة، وإلا فلا ولاية السلطان مع وجود الولي، يبقى الأب نقول هو الولي، فالسلطان لا يتقدم أبدا. قلنا معنى إداء السلطان هو إمام المسلمين، ولكن لا يتقدم على الولي الأساسي، الولي الأساسي نقول الأب، إلا إن كان في مسألة عضل عضلها الأب عند ذلك، ونقول يبقى الولي لو كان عضل لتلك المرأة حينحى، حينحى العضل ده أساسا. أيضا لا نقول إن هو عضل للمرأة مباشرة، ولكن لابد أن ننظر إلى الحيثيات، ننظر إلى الحيثيات. يبقى وإلا فالبعض يقول إن الأب ده عضل هذه البنت حتى لا تتزوج، لابد من النظر ليس بحكم الآخرين، ولكن ننظر يا ترى ده عضل فعلا ولا لا. قلنا لأن البعض قد بيظن إن ده نوع من أنواع عضل المرأة عن أن تتزوج ذلك الرجل، نقول يا ترى بننظر كده ان فعلا ده عضل ام لا، فان كان عضل يبقى لابد ايه هتنزع الولاية منه، فان كان لم يكن لها ولي، السلطان ولي من لا ولي له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح، هل الولي ده شرط في صحة النكاح؟ قال اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور على اشتراطه، فالجمهور على اشتراطه. قلنا رواية صريحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مدعاة لأي نوع من أنواع الاختلاف، قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وطبعا هنا يعني نقول إن ده على سبيل الحصر، لا نكاح إلا بولي. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن موليها فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل. يبقى قال لا نكاح إلا بولي، يبقى الاستثناء بعد النفي، قلنا ده من أشد صور الحصر، هذه من أشد صور الحصر، وبالتالي ما لا نكاح إلا بولي أي لا يصح النكاح إلا بولي. قلنا المسألة كده مقطوع بها، هذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح، فالجمهور على اشتراطه. حكي عن ابن المنذر رحمه الله أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، وذهبت الحنفية إلى أنه لا يشترط مطلقا، واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: الأيم أحق بنفسها من وليها. قال وفي لفظ المسلم: البنت أحق بنفسها من وليها. قال والجواب ما قال ابن الجوزي رحمه الله في التحقيق، أنه أثبت لها حقا وجعلها حق، لأنه ليس الولي إلا مباشرة، ولا يجوز له أن يزوجها إلا بإذنها. يبقى ده معنى الكلام، وبالتالي يعني نؤكد أيضا أن الحكم الفقهي لما حنأخذه من رواية بمعزل عن باقي الروايات، يبقى عند ذلك نقول يعني قد نصطدم بالروايات الأخرى، قد نصطدم بالروايات الأخرى، أن الحكم الفقهي لا يؤخذ إلا من مجموع الروايات التي وردت تحت باب واحد، باب تم حصرها، وبالتالي نستخرج الحكم الفقهي لأنه لا تعارض ولا تناقض بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم طالما كان ثابتا صحيحا. فالأحناف قالوا لا يشترط الولي، وقالوا أن المرأة ممكن تزوج نفسها، واحتجوا بهذه الألفاظ: الأيم أحق بنفسها من وليها، وكذلك البنت أحق بنفسها من وليها. يبقى معنى الكلام ده أن نقول يعني كأن ولاية الأب ده يعني ولاية جائزة لكنها غير لازمة، كأن ولاية الأب دي جائزة يعني، والله يعني كأن من أدب البنت هتقدم الأب لمباشرة العقد، لكن نقول لا الكلام ده هو. يبقى إزاي نجمعه ما بين هذا اللفظ وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح لولي؟ فعلى ذلك نقول ان اذن البنت يعتبر رضا نقول الزوجين، نقرأ كده في شروط صحة النكاح عند العلماء يقول رضا الزوجين، رضا الزوجين، يبقى رضا المرأة، يبقى لا تزوج المرأة الا باذنها، الا قلنا ان كان ولاية الاجبار للاب على البنت دون سن البلوغ، يبقى لو لم تصل البكر الى سن البلوغ جاز الاب ان يجبر البنت على هذا الزواج، قلنا طالما كان فيه مصلحة، طالما كان فيه مصلحة. أما السيب قلنا صغيرة أو كبيرة فلا بد من إذنها، إن كانت صغيرة ننتظر حتى تصل إلى مبلغ سن البلوغ، وإن كانت نقول كبيرة فعند ذلك إذن هذه المرأة لا بد أن يعتبر، يبقى بالقبول أو الرفض. يبقى والله رفضت ذلك أو ردت ذلك الزوج، يبقى على ذلك كلامها معتبر، كلامها هيعتبر. والبكر البليغ أيضا عند جالب العلماء ليس الأب بولاية إجبار إلا على البكر الصغيرة دون سن البلوغ. قال أيما حق بنفسها من وليها، يعني رضاها يعتبر، رضاها يعتبر. فنقرأ كده من شروط صحة النكاح رضا الزوجين، رضا الزوجين، البنت حق بنفسها من وليها. قال الجواب ما قال ابن الجوزي رحمه الله في التحقيق أنه أثبت لها حقا وجعلها حق لأنه ليس ولي إلا مباشرة العقد، ولا يجوز أن يزوجها إلا بإذنها، لأن ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال والحق أن النكاح بغير ولي باطل كما دل على ذلك الأحاديث. يبقى في الحالة دي نقول يبقى لا يتقدم أي رأي من الآراء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام لا يحتاج إلى أي نوع من أنواع التأويل، لا نكاح إلا بولي، وبالتالي يبقى النكاح لا يصلح إلا أن يكون ولي ولا يصح إلا بالولي. وأيما امرأة نكحت بغير إذن موليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لا نكاح إلا بولي. يبقى نقول والله ما نيجي نتكلم اختلف العلماء في شرط ولي، نقول لا مدعى للاختلاف لهذا النص الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول اللي هو الاختلاف ده لما قال لا اشترط هذا الولي واحتجوا بهذه الروايات، نقول لا معارضة بين هذه الروايات وبين هذا الكلام الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول ولكن هذه الروايات بيستدل خليها أن إذن المرأة يعتبر، أن إذن هذه المرأة بيعتبر. ثم ذكر أيضا رواية عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها، كانت تحت عبيد الله بن جحش، عبيد الله بن جحش ده تنصر لما ذهب إلى الحبشة وهلك على ذلك الأمر وهلك. قالت إنها كانت عند ابن جحش غير عبد الله بن جحش أخو زينب بنت جحش رضي الله عنه، ولكن نقول عبيد الله ابن جحش ده اللي هو تنصر أساسا لما ذهب إلى الحبشة فهلك عنها، كان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم. طبعا المرأة لما نقول امرأة نصرانية أسلمت، لما يكون امرأة نصرانية مثلا أسلمت، أو امرأة يهودية أو على غير ملة يعني على غير ملة الإسلام أسلمت ولم يكن لها من أقارب هذه المرأة من عصباتها من أسلم، يبقى نقول عند ذلك أيضا تتزوج بولي، والسلطان ولي من لا ولي له، ونقول والله في حالة عدم الإمام أو السلطان يبقى عند ذلك يتقدم يعني رجل نتوسم فيه الصلاح ليكون وليا لهذه المرأة. يبقى لو امرأة نصرانية كده أسلمت يا ترى يبقى تتزوج إزاي ولا نكاح إلا بولي؟ يبقى نقول هنا حنتخير من صالح المسلمين رجل يتقدم أن يكون وليا لهذه المرأة، طبعا الكلام ده في حالة غياب السلطان، وإلا فالسلطان ولي من لا ولي له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كان في إمام المسلمين يبقى هو هيبقى ولي هذه المرأة، إن لم يكن يبقى نتخير رجل نتوسم فيه الصلاح أن يكون وليا لهذه المرأة. وهذا ما حدث كما تقول أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها، وكان في من هاجر إلى الأرض الحبيبة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم. طبعا هنا نقول النجاشي زوجها يبقى كان رجلا مسلما، يبقى معنى الكلام أنه كان قد أسلم، وإلا فطبعا هنا ولاية الكافر لا تصح في النكاح، يبقى لكن نقول هذه الولاية حتكون لذلك الرجل الصالح، لذلك الرجل الصالح يتوسم فيه الصلاح أن يكون وليا لهذه المرأة التي لا ولي لها، التي لا ولي لها. ثم حيذكر بعد ذلك باب آخر وباب في العضل. قال في حديث عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلق طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحك أبدا. قال ففي نزلت هذه الآية وإذا طلقتم نساء فبلغن جلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه. قلنا هذه أيضا يعني من ضمن الأدلة القوية على لزوم وجود الولي، يعني هنا نقول هذه المسألة أيضا توضع تحت كلام هذا الباب السابق باب الولي. قلنا باب الولي، قلنا قصة الآية دي نزلت إزاي، كما يقول معقل بن يسار رضي الله عنه كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة. طلقها نقول بنى بها، أن طلقها يبقى دي طلقة رجعية، قلنا يعني له أن يراجع هذه المرأة فترة العدة، إذا انقضت العدة له مراجعة المرأة ولكن بعقد جديد، بعقد جديد لا بد أن نستوفي الشروط مرة ثانية، غير لما يكون الرجل طلق المرأة طلقة رجعية. قلنا حدثت مشاجرة أو منازعة فقال لمرأة أنت طالق، يبقى رجل قال لمرأة أنت طالق وكان قد بنى بها، والله انت ليك ان تراجع المرأة فترة العدة، فترة العدة يبقى يراجع هذه المرأة بيشهد يعني شهدين ثم انه رجع هذه المرأة الى عصمتها مرة ثانية، فعلى ذلك تحتسب طلقة ولكن فترة العدة يبقى دي فترة مسموح انه يراجع المرأة. نقول لو انقضت فترة العدة عند ذلك لو اراد ان يراجع المرأة يبقى لابد ان يكون كالخاطب الجديد، لازم نستوفي مرة ثانية شروط النكاح، هذه الولي لغير ذلك من الامور. فكما يقول معقل بن يسار رضي الله عنه وارضاه كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلق طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها، يبقى ترك لغاية لما انقضت العدة. في الحالة دي لو حب يراجع هذه المرأة لابد بعقد جديد ومهر جديد، ولابد ان احنا سنستوفي شروط النكاح مرة ثانية. قال فلما خطب إلي أتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحك أبدا. نقول يبقى معنى الكلام ان لو كانت نقول الثيب تستأمر معناها ان هي ممكن تزوج نفسها، نقول ما كانش لها لازمة ابدا. نرجع لمعقل بن يسار رضي الله عنه فنزلت الايات، قال ففي نزلت هذه الاية واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، فنزلت في شأن معقل بن يسار رضي الله عنه لما امتنع ان يعني يزوج هذا الزوج يعني اخت معقل بن يسار بعدما طلقها وانقضت العده. قلنا فما كان لو ما كانش الامر يعني الى اولياء المراه لا تزوجت المراه، لا تزوجت المراه دون الرجوع الى يعني ذلك الاخ او الولي، وان هو الولي بتاعها لان اخوها يبقى ولي طبعا في حاله عدم وجود الاب، في حاله عدم وجود الاب يبقى الاب نقول مات، يبقى هذا اخوها، اخوها ده ولي هذه المراه، وبالتالي لما امتنع عن ان يزوج اخته لذلك الرجل الزوج الاول عند ذلك نزلت الايه قال واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، يبقى المراه لما تطلق وينقضي فتره العده قال فلا تعضلهن، يبقى الكلام ده لمين؟ للاولياء، يبقى الايه دي نازله للاولياء فلا تعضلهن ان ينكحن ازواجهن، تعضلهاش ابدا ان هي ترجع لزوجها الاول اذا طردوا بينهم طبعا بالمعروف كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فماذا فعل؟ قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه، لأنه أقسم قال لا والله لا أنكحك أبدا مش هرجع حالك تاني، فعلى ذلك نقول كفر عن يميني وزوج هذه المرأة لزوجها الأول. وطبعا ما فيش نوع من أنواع الاستكبار على الأحكام، يعني ما فيش نوع من أنواع الاستكبار على الأحكام، وإلا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل أقسم على يمين وجد أن غيرها خير منها فليكفر كفارة يمين والتي الذي هو خير. يعني الإنسان لما يحلف يقسم كده على شيء نتيجة الغضب والنرفزة وقراره في حال الغضب قال والله لا أفعل كذا، ونقول الفعلة دي يعني أولى من الترك، فيكفر كفارة يمين ويأتي الذي هو خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في بعض الأحيان الإنسان ساعة الغضب يقول والله ما أنا داخل بيت أخويا، يعني يقسم هذا القسم، قلنا ساعة الغضب، وبعد ذلك يقول يتراءى له أن ده طبعا خطأ من الأشك في ذلك، هيقطع صلة يحلف بالله لقطع صلة الرحم، نقول فلتصل الرحم ولتكفر كفارة يمين، وده من رحمات الرب سبحانه وتعالى بهذه الأمة، هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى بهذه الأمة. قلنا مش هنلزمه بكلام دوت، هنلزمه نقول لك خلاص والله انت خليك مستقر على ما تكلمت به، نقول لك لا، في مخرج، مخرج ان انت تكفر كفارة يمين ولتأتي الذي هو خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من رحمات الرب سبحانه وتعالى. قلنا حتى يعني نقف ان شريعة الإسلام شريعة اليسر وشريعة الرحمة وشريعة رفع الحرج، يبقى ده نقول وقع الإنسان في حرج ساعة الغضب، وعلى ذلك نقول لك مخرج من ذلك تكفر كفارة يمين ولتأتي الذي هو خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه. طبعا الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يقفون عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى، كانش نوع من أنواع التعاظم أو الاستكبار على آيات رب سبحانه وتعالى. ولذلك بينا قبل ذلك كلام ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر من حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما دخل عيينة بن حصن وكيف أنه أغلظ القول لعمر حتى كاد أن يقع فيه، ولما ذكره الحر بن قيس رضي الله عنه وقال أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وما أرى هذا إلا من الجاهلين، قال والله ما جاوز عمر عندما تلت عليه وكان وقافا عند آيات الله، كما يصف ذلك ابن عباس رضي الله عنه. قلنا بعد الغضب الشديد لعمر الخطاب نقول هذه الآية نزلت بردا وسلاما، سكن غضب عمر بمجرد آية بيذكر بها الحر بن قيس رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ونقول إن وأشر كده أن التصرف عين من حس ده جهل، يعني هذا من الجهالة. فعند ذلك سكن عمر أول ما تلاه قال والله ما جاوز عمر عندما تلت عليه وكان وقافا عند آيات الله، قلنا ده كان حال الصحابة. هذا معقل بن يسار رضي الله عنه وارضاه في يده الكلام، وبالتالي أقسم بالله أنه لا يزوج أخته لذلك الزوج الذي طلق حتى انقضت العدة، فنزلت الآيات ماذا فعل؟ يكفر كفارة يمين، وبالتالي فأنكحتها إياه كما قال وكما بين رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى نقول أن الرواية دي دليل صريح إلى اعتبار الولي، وأن لو كان الولي لا يعتبر يعني كشرط من شروط صحة النكاح لأن لا تزوجت ورجعت إلى ذلك الرجل بلا إذن من وليها، ولكن لما كان إذن الولي ده شرط في صحة النكاح فكانت هذه الآية نزلت بذلك الشأن، يبقى ده في العضل هو، وكذلك توضع كدليل على وجود أو شرط أو شرط الولاية بالنسبة للنكاح، وأيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال لا نكاح إلا بولي. قال باب إذا أنكح الوليان، قال باب إذا أنكح الوليان، ثم ذكر رواية عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، أيما رجل باع بيع من رجلين فهو الأول منهما. بيتكلم هنا هي رواية قال عنها المحقق ضعيفة، لكن نقول أن العمل على ذلك الأمر لما يكون الولاية متساوية، ولاية متساوية أنك امرأة يعني توفي الأب وترك لها إخوة ذكور، إخوة ذكور بلغوا مبلغ الرجال، بلغوا مبلغ الرجال كلهم يتساوون في مسألة الولاية، قلش والله لا يتقدم على الأخ الأكبر، لا الأخ الأكبر نقول كالأخ الأصغر طالما وصلوا إلى سن مبلغ الرجال، فنقول إن تقدم أحد الأولياء لتزويج هذه البنت فنقول عند ذلك للأسبق، يبقى الولاية هنا للأسبق منهما. يبقى قال أيما امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما، وأيما رجل باع بيع من رجلين فهو الأول منهما. يبقى أيما امرأة زوجها وليان يبقى نقول طبعا هنا الولي لابد أن يكون من عصبة هذه المرأة أو كانت بذلك السبب كوصي أو كان بالملك اللي هو كمسألة الأمة أو العبد. قال فهي للأول منهما، يبقى للذي سبق، لمن سبق بالعقد، لمن سبق بالعقد. يبقى لو تخيلنا كده هذه امرأة لها يعني أكثر من أخ وكلهم بلغوا مبلغ الرجال، نقول هذا زوج المرأة والثاني زوج المرأة والثالث زوج المرأة، زوج المرأة، فنقول في الحالة ديت هي زوج مين؟ نقول السابق الولاية، السابق العقد. بقى مين اللي سبق بيها؟ نقول والله الأخ الأوسط ده اللي كان زوجها قبل ما يزوجها الأول أو الثاني، نقول عند ذلك هي للأسبق، يبقى يزوجها لمن باشر هذه الولاية، لأن الإخوة كلها تتساوى ولاية هؤلاء على أختهم، يبقى دي ولاية نقول كلهم على درجة واحدة على مصف واحد. فعلى ذلك لو تقدم الأصغر دون الأكبر قلنا طالما أنه هو بتنطبق عليه شروط الولاية يبقى عند ذلك عقده صحيح، يبقى عقد هذا نقول والله ده الأخ الأكبر كان رافض مسألة هذا الزواج، ما رافض الزواج ده، نقول طالما أن الولي ده هو بشر وده أساسا ولي يبقى عند ذلك ولايته صحيحة، ولايته صحيحة. قلنا لأن طبعا أنا لا عبرة بالسن، يعني لا عبرة بالسن، دول كلهم إخوة على مصف واحد على درجة واحدة على درجة واحدة. فنقول احنا ده كحكم الأحكام، أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيع من رجلين فهو للأول منهما، يبقى السابق، السابق بذلك الأمر. ولا إلا في حالة طبعا هنا إن احنا هنجهل من السابق يبقى العقد باطل عند ذلك، نجهل من السابق، يختار من البشر عقد أولا كان الأول ولا الثاني، لو جهلنا هذا الشيء يبقى نقول على ذلك هذا النكاح يبقى باطل، هذا نكاح باطل. قلنا حتى يتم تحديد من السابق منهما، فالسبق لمن سبق بذلك العقد، فإن جهلنا ذلك السبق يبقى هذا نكاح باطل لا يصح، هذا نكاح باطل لا يصح. قلنا لأن في الحالة دي يا ترى مين السابق منهما، مين السابق؟ قلنا زي بالضبط كده مسألة الميراث، مسألة الميراث نقول أب وابن، نقول كانوا في السيارة فاصطدم فمات، فلو احنا حددنا السابق يبقى ده بيرث من ده، لو ما حددناش يبقى لا ده يرث من ده ولا ده يرث من ده، يبقى دي مسألة نقول في سيارة كده او غرق مثلا وبالتالي ما حددناش مين السابق من هما، نقول ده الاب مات الاول وبعدين الولد مات، الولد مات الاول وبعدين الاب، قلنا عشان لما نحدد السابق ده نقول على اساس نقول لمن يكون الميراث، هل يا ترى الولد يرث من ابيه ولا الاب يرث من ابنه، لو كان نقول توفي ذلك الولد قبل الأب فالأب يرث من ولده، مع نقول مع أنه توفي من بعده ولكن ثبتت له الحياة بعد وفاة ابنه فكان من إيه؟ من الورثة، ونقول والله الولد ده هو أساسا مات من بعد أبيه، نقول مع أنها لحظات ولكن مات الأب ثم مات الولد، نقول لما مات الأب كانت الحياة مستقرة مع ذلك الولد وأنه لسه فيه الروح، فعند ذلك نثبت له ميراث، له ميراث من أبيه ده ومات بعده، ونقول لا نحدد هذا الحق، قلنا حتى بعد ذلك يوزع على ورث الورث ذلك الولد هنا. لكن نقول لو احنا لم نعلم جهلنا طبعا من السابق منهما، نقول الاثنين يا ترى مات مين قبل مين احنا لا نعلم، فعند ذلك نقول يبقى لا يرث الاول من الثاني ولا الثاني من الاول، يبقى لا يرث الاول من الثاني، قلنا هنعتبر ده مات قبل ده وده مات قبل ده، فاحنا ما نعرفش فجهلنا الامر ده فحيمتنع عند ذلك هذا الامر. نفس القضيه هنا برضو، يبقى لو ما عرفناش مين السابق والعقد يبقى عند ذلك العقد باطل، العقد باطل ان كان والا لو علمنا من السابق منهما يبقى العقد لمن سبق، العقد لمن سبق. وكذلك قال والعمل على هذا كما يقول الامام الترمذي رحمه الله، العمل على هذا عند اهل العلم يعلم بينهم في ذلك اختلافا، فاذا زوج احد وليا قبل الاخر فنكاح الاول جائز ونكاح الاخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ. قال وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ طالما أن احنا معرفناش من السابق، لذلك قال يوم امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما إذا كان طبعا السابق معلوم، ويوم رجل باع بيع من رجلين فهو للأول منهما كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتكلم على ذلك تحت باب آخر وباب في قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، نتكلم كده على مسألة لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، ونقول أن ده كان في العهد السابق كان الرجل لو توفي كان أولياء ذلك الرجل أحق بهذه المرأة من نفسها، أحق بهذه المرأة من نفسها، شاء بعضهم زوجها أو زوجوها إن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية ونتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سائل بيقول هل هناك رأي لأحد العلماء بأن ينظر رجل إلى شعر المرأة أخذ بأن الصحابة كانوا يصعدون على النخل حتى أرى المرأة في بيتها وكم مرة بينظر إليها الخاطب؟ يعني هو طبعا هنا البعض استقر عنده أن الخاطب ده له الحق أن ينظر المخطوبة 3 مرات، البعض كده بيقول أنه ليه 3 مرات ينظر فيها إلى المخطوبة. نقول لا، أنت بتنظر إليها خلاص تم الوفاق، تم القبول، انتهت القضية. ما يبقاش الله يقول لك أنا ليه أنظر نظرة ثانية وثالثة. مين اللي قال لي هو 3 يعني ينظر إليها هذا العدد من النظر؟ نقول النظر أرخص لك الشارع كخاطب أن تنظر المخطوبة، قلنا بحيث أن يؤذن بينكما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتمكننا من رؤية خلاص انتهى، يعني انتهى. نقول والله ممكن تعيد الكرة مرة ثانية لو لم يتمكن من رؤية، لو لم يتمكن من رؤية، قلنا كنتيجة وجود يعني ولي هذه المرأة أو محرم لهذه المرأة فهو قد يستحي من رفع النظر إلى تلك المرأة إلى وجهها. ولكن لو طالما ممكن من النظر يبقى خلاص هو ده تم الأمر. أقول لك والله أصلاً نسيت شكلها، ده شيء طبيعي، شيء طبيعي أنك أنت تنسى شكلها. العبرة نقول أنك أنت لما التقيت نقول نظرت إليها نظرة جيدة متفحصة رآها وشافها يبقى خلاص كده انتهى، ما فيش بقى نقول لك مرة ثانية ومرة ثالثة. هل يا ترى ننظر إلى الوجه والكفين ولا ننظر إلى أبعد من ذلك؟ ينظر يبقى المرأة تخرج كده على الخاطب بشعرها. نقول لا، بالوجه والكفين. ولذلك بينا كلام الإمام النووي رحمه الله، قال إن هو ينظر إليها في غفلتها، ينظر إليها في غفلتها، هينظر ليه؟ للوجه والكفين. يبقى لما أجاز العلماء قال ينظر إليها إلى في غفلتها، يبقى بلا إعلام لها أو إعلام مثلا لوليها أو لمحرمها، فعند ذلك نقول هينظر ليه؟ قال إن هو الوجه والكفين على أساس إنهما ليس بعورة كما هو مذهب يعني الشافعية، وبالتالي بدأ النظر. لكن نقول على ذلك انظر لشعرها، ان حتى لو كان البعض اجاز لكن نقتصر على ذلك الامر، نقتصر على ذلك الامر. قلنا الشعر مش هيضيف شيء يعني، ولكن كل مساله في استدارة الوجه وكذلك البدن. قلنا الوجه هيستبين من خلال جمال المراه من عدم جمال المراه. إن نقول اليد هتشير الى نضاره ذلك البدن ام لا، فنقول هيكتفى بذلك الجزء، اكتفى بذلك الجزء. والا هيبقى نقول بتخرج المراه هيظهر بقى والله كذا وكذا. نقول لا، هو الوجه والكفين نقتصر على ذلك، خاصة كما بين العلماء قالوا انه ينظر لها في حال الغفلة بلا اعلام، في حال الغفلة بلا اعلام. فالبعض اخذ بقى انه ينظر لشعر المرأة وغير ذلك، نقول لك انه نقتصر على ذلك الامر، نقتصر على ذلك الامر. لو ان امرأة تزوجت بدون إذن وليها ثم أنجبت أولاد، ما هو مصير هؤلاء الأولاد؟ ما احنا قلنا إنه ده اسمه نكاح شبهة، بيثبت به جميع الحقوق، بيثبت به النسب، بيثبت به المهر، لكن يفرق بينهما، يفرق بينهما. يبقى لو رجل كده امرأة تزوجت برجل من غير إذن الولي، بغير إذن الولي، يبقى نقول في الحالة دهيت يبقى ده اسمه نكاح شبهة، نكاح شبهة، نكاح شبهة هيثبت به الحقوق. يبقى النسب بتاع الولد هينسب إلى ذلك الرجل، وكذلك لها المهر بما أصاب من فرجها، ولكن يفرق بينهما. يبقى في حالة ان احنا هنفسخ النكاح، قلنا الكلام ده مش هينطبق بس على امرأة تزوجت بغير إذن وليها. نقول رجل تزوج امرأة ثم استبان له انها اخت من الرضاع، ورجل تزوج امرأة وبعد فترة كده انجابوا 3 اولاد فقالوا له دي اختك من الرضاع، فعند ذلك يتم التفريق، ونقول كل الامر ده يبقى ثابت، ثابت الامر ده. يبقى ده نكاح شبهة، أي إن هو لما نكح المرأة دي ما كان يعلم إن ده باطل، غير طبعا لما يكون يعلم أنه باطل، دي مسألة أخرى. يبقى لو كان يعلم باطل وكأنه يعني اخترق مجال الزنا والعياذ بالله، لكن ده نكاح نقول ده شبهة، قالوا القانون بيبيح ذلك الأمر، ومثل الأحناف بيبيحوا ذلك الأمر، فكان نوع من أنواع التأويل والشبهة. فعلى ذلك نقول يبقى الحقوق بتثبت به والأثار بتبقى ثابتة بذلك النكاح. يبقى نسب الولد إلى الرجل نسب صحيح، كذلك أيضا المهر للمرأة بما أصاب منها أيضا ده حق هذه المرأة، لكن نقول يفسخ، يبقى النكاح مفسوخ، يفرق بينهما، يفرق بينهما. زي نقول أخته من الرضاع لكن ما علم أنها أخته من الرضاع إلا بعد فترة وبعد الإنجاب، يبقى العيال أيضا نسب الأولاد إلى أبيهم ولها الحق، لها الحق لكن هيفرق بينهما. شخص بيستثمر أمواله كلها في شراء الأراضي ثم بينتظر زيادة السعر وبعد فترة كبيرة على فأن عليه زكاة، كيف حساب هذه الزكاة وماذا يفعل فيما مضى منه؟ كيف يفعل الزكاة أرض اشتراها ثم بدأ له أن يبيعها بعد أسبوع فقط، وما هي حساب الزكاة كان شراء إن كان شراها بنية البناء؟ يعني هو لما يكون إنسان بيتاجر في الأراضي أي حاجة بقى، بيتاجر في الأراضي في السيارات دي عروض تجارة، عروض تجارة، وبالتالي بعد مضي حول يبقى بيقيمها بسعر البيع ويطلع الزكاة، طلع الزكاة. نقول والله الأرض مش بتستمر سنة، ده ساعات بيبيعها في شهرين، ما هو خلاص هو دلوقتي دي عروض تجارة زي بتاع السوبر ماركت كده، بيجيب إيه؟ بيجيب سلعة، وبالتالي نقول له أنت بعد ما يمر سنة ابدأ احصر اللي عندك واحصر أموالك وكذلك أيضا قيم السلع اللي عندك، يبقى هي دي السلع اللي هنطلع عليها الزكاة. فنقول والله راجل بيشتري أراضي معاه مبلغ من المال، يشتري أراضي وبيبيع وهكذا، نقول والله بعد ما يمضي الحول ونقف عند الوقف ده، نقول لك قول لنا البضاعة اللي عندك إيه، غض النظر أراضي سيارات، البضاعة اللي عندك هذه البضاعة، فنقيمها بسعر البيع، يقيمها مش بسعر اللي اشترى بيها، يقيمها بسعر بيع كأنها تحولت إلى كأن وحى الآن، يبقى تمنها كان تمنها قد كده، وهذا المبلغ اللي معاه تاني يبقى بيجمع دهوت وبالتالي بيطلع عليها زكاة المال. لو هو مضى السنوات طلعش زكاة المال لا تسقط، ما تسقطش بالتقادم، نقول والله أنا ما عرفش غير الآن، نقول لك يعني ربنا سبحانه وتعالى حيرفع عنك الإثم، يرفع عنك ذلك انتاب الإنسان، تاب الله عز وجل عليه، لكن ده ما يمنعش الحقوق، عشان ده وفي أموالهم حق إيه معلوم للسائل والمحروم، دي حقوق اخرين، دي كانها مظالم. يبقى المال دوت لو انا معايا مثلا انسان معاه 1000 جنيه ونقوله مثلا هو ده نصاب الزكاه، مضى عليه سنه حول، طبعا والحول يحسب بايه؟ بالسنه القمريه، السنه اللي هي الهجريه يعني، فنقول عند ذلك يبقى ال1000 ده عليهم 25 جنيه، 25 جنيه ده حق للفقير، حق الفقير، لو امسكهم يبقى انت كانك بالضبط كده انت كنت اخذت ذلك المال كقرض من فلان، فجاء حال بقى الوقت وقت السداد، فانك انت في الحاله دي كانك بالضبط يبقى ايه اخذ من ذلك انسان، ده يبقى فيها قصاص حقوق اخرين، مظالم اخرين، مظالم الناس. وبالتالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلمنا في الزكاه قال عقوبة منع الزكاة، وإن زي المال بيمثل لذلك الإنسان ويعذب به حتى يقضي ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. فالمسألة ليست بسيطة كده، فنقول إن حقوق العباد يبقى لابد من توفير ذلك، فإن هو ينتبه رب سبحانه وتعالى، نقول كل السنوات يحسبها ويطلع هذا المال عن السنوات الماضية، لأن هذا لا يسقط، ديون حق ده لا يسقط بالتقادم، لا يسقط، لكن نقول تاب، تاب الله عز وجل عليه، يرفع عنه الإثم، لكن لا يرفع أصلا إيه ذلك الأمر. قلنا زي إنسان كده قتل إنسان، يبقى فيه والله قصاص، نقول بعد ذلك بعد مدة تاب هذا الرجل، يقول ده فيه حقوق لأولياء لحق القتيل، نقول ده حيوفاهم القيامة، لكن فيه حقوق لأولياء، أولياء المقتول دوت لهم حقوق، فعند ذلك نقول من تمام التوبة إن هو لابد من رد المظالم، هنا من تمام التوبة بتاعته لابد أيضا من رد ذلك المال إلى مستحقه، إلى مستحقه، فيحسب المال اللي فات يحسبه، وبالتالي بعد ذلك يتم إخراجه حتى تبرأ الذمة، لأن الذمة ما زالت منشغلة بهذا المال المستحق عليه في أمواله. شخص أخذ سيارة من البنك بالتقسيط الآجل ولم يعرف أنه من ضمن شروط العقد أنه قد وقع على تأمين على الحياة بجهل وعدم معرفة أن هذا التأمين أمر محرم، هذا يصلح ما صدر منه، ماذا يفعل مع علم أنه استلم السيارة ومر على ذلك 3 أشهر؟ هو يستلم السيارة من البنك، يستلمها ازاي اساسا؟ يعني هو البنك طرف، دايما البنك بيخش كده طرف مالي، يعني دايما البنك مش هو بقى دلوقتي بنقوله على التأمين بس، التأمين نسيبه، لكن البنك دلوقتي بيخش طرف مالي، طرف مالي، يقول لك خد روح الاجنس انت شوف السيارة، وبعد كده بيتم طبعا هنا التعاقد بينك وبين البنك، او مثلا انت بينك وبين الاجنس بياخد الاوراق، بعد كده بيحولك كمبيالات بنكية وهكذا. هو البنك دخل وسيط مالي فقط، لا هو ملك سلعة ولا حاجة، ما ملكش سلعة، كل ما في الأمر هيسدد الثمن كده اللي نقدا للأجنس مثلا لمعرض السيارات، وهو أساسا إيه هيبقى يقسط عليك المبلغ ده، دفع له 60 أنت بيتقسط عليك مثلا 80 تمضي. نقول لك البنك إيه، البنك دوره إيه، دوره إيه في المسألة؟ فالبنك ما بقاش له دور أبدا إلا إن هو دخل وسيط مالي، فلان ده عايز من فلان كام، يبقى أنت فلان ده اشترى سيارة، يبقى كده كأنه بيروح بقى للطرف البائع ده عايز منه كام؟ عايز منه 60، ادخل 60 يا فلان انا حابب اخد منك 80. ادي ادي ادي حوار البنك بيدخل بهذه الصورة، يدخل بهذه الصورة، ده غالب الامر، غالب طبعا بيجوا يعملوا كده. فهو اساسا الامر طبعا هنا في غالب الاحوال بيبقى خطأ، خطأ ده. بالاضافة نقول حتى لو صح الامر، لو صح الامر اقول لك لا ده البنك مالكها، اقول لك انظر الى شروط التعاقد بقى، انظر شروط التعاقد. لو انت اتأخرت في قسط ماذا يفعل؟ يقول لك والله حناخد حاجة اسمها غرامة، يعني دلوقتي حولوها بدل ما يقول لك فايدة 5% عن القسط اللي انت هتأخر عنه، طبعا ده نقول بند ربوي لا يجوز ان انا امضي عليه ابتداء. يبقى من ضمن البنود كده نقول لو كانت السيارة مملوكة للبنك اهو، يبقى نجد انك انت من ضمن البنود اللي انت مضيت عليها بند كده بيقول انك انت في حالة تأخرك عن دفع القسط، يبقى في الحالة دي هيبقى في فايدة، فايدة على القسط دهوت. دلوقتي حولوها وسموها حاجة تانية، قالوا ده تعويض للضرر، تعويض للضرر. العبرة مش بمسميات ابدا، مسميات. احنا سمينا الخمرة يعني اقول كاكولا، يبقى في الحالة دي حلال. العبرة مش بالاسماء، يعني العبرة مش بليه، ليس العبرة بمبنى الكلمة ولكن بالمعنى طبعا المقصود. هنا نقول لك والله تعويض، مفيش حاجة اسمها تعويض، مفيش حاجة اسمها تعويض على دين، تعويض على دين ده ما لا يجوز. فهو حتى اللفظة ديت يبقى في الحالة ديت ما نقول لا يصح بند، لا يصح حتى لو كان بنك مالك. ضافة للتأمين، هو للأسف شديد جدا بيجي السؤال بعد العمل، يجي السؤال دايما بعد العمل، يقول لك خلاص انت حلها لي بقى، انا خلاص وقعت في الامر انت حلها لي. طب ليه انت ما سألتش في الاول؟ ليه ما سألتش في الاول؟ دايما للأسف الشديد السؤال بعد ما يمضي العمل، يجي يقول لك والله الوضع كذا كذا، اتصرف لي في الامر ده. طب انت ما سألتش ليه؟ احنا بينا قبل ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان قبل ان يتقدم الى فعل كان بيسأل عنها، كان بيسأل، وده اللي بيبتغي الحلال، ده اللي بيبتغي الحلال. فعلى ذلك نقول ده عقد باطل، هذا عقد باطل. ودايما نقوله نتعلم ان احنا نسأل قبل ما نعمل، لذلك احنا يعني لا نجيب اكثر من ذلك، اسأل قبل ما تعمل. هل نذهب الى مسجد قباء كل سبت ام هذا يدخل في بدعة؟ طبعا بينا ابن عمر رضي الله عنه بيفعل ذلك، وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك. يبقى هنا في الحالة دي ما يدخلش الى مجال البدعة طالما ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز بيع البلح الاخضر كما يفعل البعض؟ يبقى طبعا هنا يعني نقول ان دايما في بيع الثمار حتى يبدو الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يبدو الصلاح كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. اذن المؤذن اذان الظهر نسي ان يقول حي على الفلاح، وبذلك يكون اذان ناقصا قريبا للسنه، فمن عاد اذان ففعل، فهل كنت على صواب ام خطا؟ صح كده، صح. يبقى هو مش اذان، لما سقط منه لفظه ما اصبحش اذان، يعيد الاذان مره ثانيه، يعيد الاذان كده مره ثانيه، فكده صحيح ان هو، لان طبعا ده اذان لا يعتبر الا بالالفاظ الوارده، فان سقط قلنا لفظه والالفاظ يعيد الاذان مره ثانيه. قلنا زي المؤذن برضك لما ياذن ويصيب مثلا بكحه، كحه شديده هتمنعه من استكمال الاذان، اللي يدخل ما يستكملش، يبدا الاذان من الاول، اللي يدخل كده ما يستكملش، يبدا الاذان من الاول. يبقى الاذان في الحاله ديت لو اسقط منه اللفظه يبقى يعيد الاذان مره ثانيه. هل يصح لمن لم يبلغ ان يكون محرم المراه في سفر وغير ذلك؟ لا طبعا ما يصحش، لا يصح. يبقى نقول المحرم ده نقول يبقى تحرم المرأة عليه حرمة أبدية في الزواج، وكذلك يكون طبعا هنا مكلف وصل لسن التكليف، إنما قبل ذلك لا. إن شاء الله تعالى نتكلم في ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.